بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير، والتي نتدارس فيها تفسير سورة ياسين، وهذا هو الدرس الأخير من تفسير هذه السورة المباركة، سورة ياسين. ووقفنا مع خواتيمها في الآيات التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى قدرته على الإحياء بعد الموت وعلى البعث بعد الإمات. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم يرى الإنسان، تعجب من حال الإنسان الكافر المعاند الذي ينكر البعث بعد الموت، هذا المخلوق الضعيف الذي خلقه الله عز وجل من ماء مهين، خلقه الله تعالى من نطفة حقيرة قليلة، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. يأتي هذا المخلوق الضعيف، هذا الإنسان الذي خلقه الله من العدم، هذا الإنسان الذي خلق من هذا الماء الضعيف القليل، يأتي وتسول به نفسه، يجادل ربه سبحانه وتعالى، ينكر قدرة الله على البعث بعد الموت. هذا الإنسان تعجب من حاله، وتعجب من أمره، وتعجب من شأنه. أولا يرى هذا الإنسان، هذه الآيات قيل أنها نزلت في العاصي بن وائل، وقيل في غيره، نزلت في أحد صناديد الكفر عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ عظما من البطحاء وقد أصبح رميما وترابا، فألقاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. النطفة هي الماء المهين، هو هذا الماء الذي يدفع ينفق من الرجل في المرأة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. خلقه الله من نطفة، ثم بعد هذه النطفة تنتقل في أطوار أخرى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، فتتحول هذه النطفة إلى علقة، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، ثم تتحول هذه المضغة إلى عظام، ثم تكسى العظام باللحم، ثم يخرج هذا المخلوق خلقا آخر طفلا صغيرا يبكي، ثم بعد ذلك يشب شيئا فشيئا. الذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك من موجود، الذي شكلك وأنت في بطن أمك بدون كسب منك وبدون اجتهاد منك أو من أبويك قادر على أن يعيدك مرة ثانية، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليك. أي إن الإعادة أهون من بدء الخلق، لأن النشأة الأولى كانت من العدم، أما الإعادة فهي من موجود وهو عزب الذنب الذي لا يبلى من الإنسان، فكل ابن آدم يبلى إلا عزب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قال تعالى: أولم يرى الإنسان، المقصود هنا بالإنسان الإنسان الكافر المعاند الجاحد المنكر، أما المؤمن فإن المؤمن يوقن في الله جل وعلا ويعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعثه وعلى إعادته، ولذلك يتهيأ ويستعد ليوم القيامة ليوم لقاء الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال تعالى عن أهل الإيمان: إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي كنت على يقين بأن الله عز وجل سيبعثني، كنت على يقين بأنني سأوقف بين يدي الله جل وعلا، كنت على يقين بأنني سأحاسب بين يدي الله عز وجل، فتراه يعمل الأعمال التي تبيض وجهه عند الله والتي تثبت قدمه عند السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فكما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يتوقعون بعثا ولا يتوقعون نشورا ولا يتوقعون حسابا، ولذلك فسقوا في أعمالهم وفجروا في أحوالهم. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ثم بعد هذه النطفة تطور في هذه الأطوار التي بيّنها الله تعالى في سورة المؤمنون وفي سورة الحج، وكذلك في سورة غافر وغيرها من الصور التي ذكر الله فيها مراحل تطور الجنين، استدلالاً بقدرة الله جل جلاله على البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انظر إلى هذه الجرأة، إنسان مخلوق من ماء ضعيف حقير يأتي ليجادل الرب العظيم الجبار سبحانه وتعالى، فإذا هو خصيم، خصيم لمن؟ لمخلوق مثله؟ خصيم لمن؟ خصيم لله جل وعلا. يجادل الله تبارك وتعالى، يريد أن يأتي بحجة ليبرهن على كفره وفجوره، وهو بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهو يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنه الجحود والكفران والعياذ بالله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا هو خصيم مبين، أي خصيم لنا، مخاصم مجادل، يرد علينا ويشرك بنا وينكر إحياءنا للأموات وينكر البعث يوم القيامة، فكيف يعمى هذا العمى ويجهل هذا الجهل القبيح؟ إذ القادر على البدء قادر عقلا على الإعادة، بل هي أهون عليه، كما قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا، أي هذا المنكر، هذا الجاحد، هذا المعاند، جعل لنا مثلا في إنكاره لقدرتنا على البعث بعد الموت، وهو ما فعله العاص بن وائل كما ذكرنا، عندما فت عظما وألقاه على وجه أو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه العظام بعدما صارت رميما، أي بالية؟ قال: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فقال متعجبا مستكبرا: من يحيي العظام وهي رميم؟ أي وهي بالية، رميم بمعنى بالية. ونسي خلقه، الذي جعله يتكبر هو أنه نسي أصله، وكما يقال في المثل: من فات أدي متاه، نسي أصله. عندما نظر إلى نفسه وهو قوي يقف على قدميه، نسي أنه كان ماء مهين، ونسي خلقه، أي نسي أنه خلق من ماء حقير، ونسي أن الله هو الذي جعله بشرا سويا، جعل له لسانا وعقلا، ومع ذلك جاء ليجادل ويخاصم بهذا اللسان، وجاء ليتكبر على الله جل جلاله. قال تعالى: ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وهذه الآية تذكر كل واحد منا بالتواضع، وأن يذعن وينكسر لله جل وعلا، ولا يتكبر على أحد، لا يتكبر على أحد، لأن الكبر سبب لكسر الإنسان. كم من إنسان ملأ الأرض ذهابا ومجيئا، كم من إنسان ملأ الأرض ضجيجا، كم من إنسان جمع من سلوف المال ما جمع، وكان عنده من القوة ما يتحدث عنها الناس، ولكن بأقل شيء يصبح جثة هامدة في فراشه، جثة هامدة. حتى من الكلمات اللي بعض الناس يقول لك لما إنسان يضعف أو يمرض، يقول لك: يا أخي سبحان الله، الإنسان ضعيف، فيش فيه اللسان. فعلا والله، فعلا. لما تلاقي واحد، شوف مثلا واحد زي فرعون، واحد زي فرعون لا لا ربكم الأعلى الذي قال ليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. لما تشوف جثته هذه الجثة التي قالوا بأنها جثة فرعون محطوطة في تابوت كده عامل زي اللعبة كده مسافر عايز صغار كده مسافر راسه عامل زي الكورة كده وجسم ضعيف جدا تبص له كده تقول سبحان الله بقى انت اللي كنت بتقول انا ربكم الاعلى ده هو مسافر ده سبحان الله شيء عجيب. فالانسان يتذكر انه ضعيف ضعيف اقل شيء شويه مغص يخلوه يتلوى في الفرشه شويه صداع يخلوه الشيف قدامه. فالإنسان ضعيف جدا لا يتكبر على أحد ولا يتكبر بشيء لأن أي شيء يفتخر به إنما هو من الله فيسلب منه في لحظة يسلب منه في لحظة. ونسي خلقه فلا تنسى يا عبد الله لا تنسى نفسك ولا تنسى ربك فينسيك الله نفسك دائما تذكر قدرة الله وتذكر حاجتك إلى الله دائما تذكر ضعفك وتذكر قوة الله جل جلاله فتنكسر وتزعل وتتواضع وتذل والذل لله رفع الذل لله رفع. أما التكبر على خلق الله فسبب للذلة. لما واحد يتكلم مع أحد السلف كأنه اصطدم به فأقول له مش تفتح يعمى ونحو ذلك من الكلمات كأنه يعني رد عليه فقال لا تعرف مع من تتكلم انت مش عارف انا مين ولا ايه في بعض الناس بيقول الكلام انت مش عارف انا ابن مين شايف انا ايه. فرد على رد جميل قال له اعرفك جيدا اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت بينهما تحمل العذره. عارفك كويس انت ايه انت اولك نطفه مذره حقيره ما مهين واخرتك ايه جيفه. لو أن أغنى الأغنياء مات في قصره وظل يومين لم يدفن لم يستطع أحد أن يدخل عليه من نتانة رائحته من نتانة رائحته. أنت مين؟ قال آخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العظم. أنت من؟ فلا تفتخر بشيء ولا تتكبر على أحد. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أي وهي بارية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس عقلي جلي واضح بديهي الذي خلق من العدم قادر على الإعادة من الموجود. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق أي بكل مخلوق عليم. فالعلم والقدرة إذا اجتمعتا كان من السهل إيجاد ما أعدل بعد أن كان موجودا. فالله من صفاته القدرة المطلقة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ها كن فيكون. هذا الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني وضروني في يوم عاصف ففعل وقال لهم لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل ما شك في قدرة الله، وإنما كان خائفا شديد الخوف من الله، فبكلمة كن من الله لما فعل أبناؤه به ما طلب بعثه الله جل وعلا، أمر البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم أصبح إنسانا. فقال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب وأنت تعلم. فقال: قد غفرت لك. الشاهد هنا أنه بكلمة كن كان بين يدي الله، وقد ضرب الله عز وجل لذلك أمثلة في كتابه، وقصة هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغيرش. شو بقى تلاقيت إيه اللي تحفظ هذا الطعام 100 سنة؟ ثم جعل الله عز وجل له آية بالحمار الذي كان يركبه، قال: انظر إلى حمارك، انظر إلى هذه العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فأمر الله عز وجل هذا الحمار الذي أصبح رميما، أمر الله عز وجل بكلمة كن أن يتكون هذا العظم بعد أن صار رميما. فرأى هذا الرجل أمام عينه، رأى الذرات وهي تتجمع، وأصبح الحمار هيكلا عظميا وكساه الله لحما، ثم نهق الحمار بإذن الله جل جلاله. فلما تبين له ذلك قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام آية أخرى، عندما قال إبراهيم، قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام عنده علم اليقين، فأراد أن يرى عين اليقين. علم اليقين اللي هو اليقين المستقر في القلب، عين اليقين أن ترى الشيء أمام عينك. فنقله الله عز وجل من علم اليقين إلى حق اليقين أن يباشر بنفسه. إيه علم اليقين؟ إيه عين اليقين؟ إيه حق اليقين؟ لما مثلا يكون في كوبري بتبنى مثلا جديد، فواحد يقول لك: في كوبري على مدخل شربين بنوه جديد. يرجع واحد يقول تاني، يرجع ثالث يقول لك، رابع، فأصبح عندك شبه يقين إن في إيه؟ إن في فعلا كوبري عند مدخل شربين. فقام واحد جاي بقى قال لك: إيه، ما تيجي أخدك بالعربية نروح نشوفه، هوريه لك كده وإحنا ماشيين من على بيت. فلما خدك وشفته أصبح إيه؟ عين اليقين. قال لك: بقول لك إيه، ما تيجي نطلع ناخد لفة من فوق. يبقى دي اللي اسمه ايه؟ حق، لمسته. فده اللي حصل لابراهيم عليه السلام. فامره الله ان ياتي ب4 من الطيور يذبحها ثم يقطعها اوصالا، وقيل انه سحقها، ثم بعد ذلك جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن ياتينك سعيا. ماشيين مش طايرين. فهذا أيضا نموذج لإمكان البعث بعد الموت. وهناك أدلة كثيرة للبعث بعد الموت، ليس هذا مجاله احنا الوقت في التفسير، فبنور على أتلاك في درس الجمعة اللي هو بيتكلم عن اليوم الآخر، هنتكلم عن درس كامل عن أدلة البعث بعد الموت. لكن هنا نريد أن نخلص من ذلك أن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون إيمانا يقينيا بقدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، ويعملون بهذا اليقين. ما هو العمل بهذا اليقين؟ هو أن تهيئ نفسك للقاء الله جل وعلا. إذا علمت أنك ستبعث، وأنك ستوقف بين يدي الله، وأنك ستحاسب بين يدي الله جل وعلا وستسأل، فعند ذلك أعد للسؤال جوابا، وأعد لمحكمة الله بيانا. عندما تسأل أمام الله عز وجل عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن علمك وعن جسدك وعن أهلك وعن أولادك وعن دين الله عز وجل قبل ذلك، وتسأل هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، ستسأل هذه الأسئلة. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه ثمرة الإيمان باليوم الآخر. ولذلك من أيقن بذلك استقام حاله على طاعة الله، وابتعد عن معصية الله، وإذا وقع في زلة أو غفلت نفسه بادر إلى إصلاح نفسه، بخلاف عبيد الدنيا إلا أهم حاجة عندهم إن هو يعيش خلاص، أي عيش، ما يعيش بعيد عن ربنا، يعيش أي حاجة يعيش خلاص. فتراه قاسي القلب، غافل النفس، فاسق الجوارح، كما أخبر الله تعالى عن أمثال هؤلاء في سورة المدثر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ففسق هذه الجوارح سبب كلا بل لا يخافون الآخرة. أما الذي يخاف الآخرة فهم الرجال الذين تراهم في بيوت الله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعلم أنه مهما جمع من حطام الدنيا فهو إلى الله صائر، ولما عمله ملاقي، يعلم أنه ينتقل إلى الدار الآخرة، فلذلك لم ينشغل بالدنيا عن الله. ولما أقبل على الله بارك الله له في دنياه. هو حال كثير من الناس إذا ما عندك فكرة عرفان عيد يقول إيه يا عم الشيخ ده كيلو السكر ب15 جنيه مش لاقينه. فقلت له والله بسبب الذنوب والمعاصي والظلم والطغيان. شيء بديهي، شيء بديهي أن الناس لما تكالبوا على الدنيا ونسوا الله جل جلاله ابتلاهم الله بما ابتلاهم به. حتى أخي بعض الإخوة سبحان الله، حتى حال نحن للأسف الواحد بيحزن لما يجد كل شوية مشاكل بين الإخوة وبين بعضها، دي واقع في ده عشان الفلوس، وده واقع في ده عشان كان مش عارف بتاجر بإيه ونصب عليه، ومش عارف التاني اللي بيته هينهار واقفين على الطلاق، والتالت اللي مش عارف إيه. الناس بقت أحوالها زي الطين والأطران، فلذلك معيشها بقت زي الطين والأطران. الناس لما صفت قلوبها قديما صفى لها عيشها، ما كانش فيه تعليم ديني ظاهر، ما كانش فيه التزام وسنة السنة والمساجد بتتملى بالشباب والناس، لكن كان الناس عندها الدين بالفطرة، كان عندها الطيبة، كان عندها حسن الجوار، كان عندهم صلة الرحم، التراحم بين الناس وبعضها. لكن شوف الآن غابة غابة. يلا نفسك، أنا ومن وراء الطوفان يدوس على أي حد عشان جنيه، عشان دولار، عشان مش عارف إيه، يعمل أي حاجة. ولذلك لما تكدرت قلوب الناس كدر لهم في عيشهم. لابد أن نوقن جميعا بهذا الكلام، إن هذا الكلام وتسلط أهل الظلم على الناس بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض، ظلم الناس بعضهم لبعض. فأعمالنا عمالنا، أعمال العباد بتتجسد في المسؤولين عن العباد، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في درس الداء والدواء، وإن شاء الله الجمعة الجاية هنعيد الدرس دي تاني لأنه قلناه من فترة، فهنعيده تاني في خطبة الجمعة الداء والدواء. إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟ ليه اللي إحنا وصلنا له ده؟ والإجابة بديهية جدا في كتاب الله جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. كلام واضح، كلام واضح، وليس لها من دون الله كشف. إذا أصلح العباد ما بينهم وبين الله أصلح الله لهم أحوالهم وبورك لهم في أرزاقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده فيما أعطاه، فمن رضي بما أعطاه الله بورك له فيه، ومن لم يرضى بما أعطاه الله لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وقد هيئ له. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس لما تيجي تقول لك كلام يقول لك ده درويشه، دي اسمها درويشه. لا مش درويشه، الدرويشه اللي احنا فيه، الدرويشه اللي احنا فيه ان انت تظن ان انت لما تعرض عن الدين ربنا هيظبط لك الدنيا، هي دي الدرويشه، هي دي الدرويشه، ان الناس تفتكر ان الربا هيظبط الامور، هي دي الدرويشه فعلا. فإذن هذه الآيات لابد أن يخرج بها العبد وقد امتلأ قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى. مش عايزين يا أخواننا نقرأ آياته خلاص ونحفظ آياته خلاص، لا. إيه اللي استفيده من الآيات دي؟ لما أسمع أن في واحد كافر بيجادل ربنا ويقول ما فيش بعث، أنا أحمد ربنا على الإسلام، إن ربنا جعلك مسلم، إن ربنا جعلك مؤمن، إن ربنا جعلك موقن إن في يوم قيامة، إن في لقاء لله. ولما تؤمن إن في لقاء لله، إن أنت تلقى الله، تعمل لهذا اللقاء بما يبيض وجهك عند الله والأعمال الصالحة التي تنجيك من عذاب الله. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا مثال على قدرة الله عز وجل. الله عز وجل يستدل على البعث بعد الموت على كمال قدرته أنه سبحانه وتعالى علم العباد كيف يشعلون النار من الشجر الأخضر. عندما يشعل النار في هذا الشجر الأخضر، فالله عز وجل يقول: هذا الشجر الأخضر أصله ماء، بذور اختلطت بماء فصار هذا الماء يغذي النبات، والماء ضد النار. الماء ايه؟ ضد النار، الماء يطفئ النار. فكأن الله عز وجل يقول هذه دلالة واضحة على قدرتنا، فنحن خلقنا هذا الشجر من الماء، والماء ضد النار، ومع ذلك بقدرتي قلت كن فيكون، فاشتعل النبات الأخضر الذي غذاؤه الماء اشتعل بالنار. هذه دلالة قوية على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى آية أخرى من قدرته سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت، خلق السماوات والأرض. كأن الله يقول أيهما أقوى وأعظم وأعجب وأشد، خلق هذا الإنسان الضعيف أم خلق السماوات السبع الطباق الشداد، وخلق هذه الأرض باتساعها، أيهما أشد؟ خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله العظيم القوي الجبار سبحانه وتعالى بقدرته خلق السماوات وارتفاعها، وخلق الأراضين واتساعها، أليس ذلك بقادر على أن يخلق هذا الإنسان الضعيف؟ سبحانك قادر. فقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي النار التي تشعلونها برهان قطعي ودليل قوي على قدرة الله على البعث بعد الموت. ووجه الاستدلال بإشعال النار في الشجر أن البعث لو كان مستحيلا عقلا، وما هو بمستحيل، بل هو واجب الوقوع، لكان هذا على الله غير مستحيل، لأن الله قد أوجد من المستحيل ممكنا، وهو أن النار تخرج من الماء الذي يغذي هذا النبات. هذا شيء مستحيل، إن المية يطلع منها نار، لا، الشجر دي متغذى بالمية ورطب، ومع ذلك النار بتخرج منه تشتعل فيه. الله عز وجل بقدرته يخرج البراكين من مياه البحر، كما حصل في تسونامي في اندونيسيا وفي غيرها. فبقدرته سبحانه وتعالى جعل من المستحيل ممكنا، وهو النار، من الماء، إذ الشجر الأخضر ماء صار في أغصان الشجرة، ومع هذا إذا أشعلت فيها النيران اشتعلت فيها النيران، فكان هذا برهانا عقليا يسلم به العقلاء ولا ينازعون فيه أبدا. ثم انتقلت الآيات إلى آية أخرى باهرة للعقول، وهي قدرة الله جل وعلا على خلق السماوات والأرض، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مثلهم أي البشر. فالذي خلق الأقوى والأشد والأعظم قادر على خلق الأقل. فبين الله قدرته في ذلك، ثم قال: بلى، أي بلى قادر، فهو أحكم الحاكمين، كما قال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ومن السنة إذا قرأت هذه السورة، سورة الغاشية، أو إذا سمعتها تقول: بلى، أو بلى قادر، بلى قادر، سبحانك بلى، القيامة، أقصد القيامة، القيامة، تقول بلى، أو سبحانك بلى، أو بلى قادر. وبعض العلماء كذلك أيضا ذكر في سورة التين، في سورة التين والزيتون: أليس الله بأحكم الحاكمين. فبعض العلماء ذكر أن تقول بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، فتقول سبحانك بلى. لو الإمام يقولها في الصلاة أنت يجوز أن تقولها في نفسك، نعم يجوز أن تقولها في السر، إذا قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول بلى، أو سبحانك بلى، أو بلى قادر. فقال هنا في سورة ياسين بلى، أي بلى قادر، وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله الخالق والخلاق، وهو الذي أنشأ على غير مثال سابق، فهو قادر على أن ينشئ من العدم سبحانه وتعالى. بلى وهو الخلاق، أي على كل شيء أراده، العليم بكل مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء منها، بل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بيّن الله تعالى عظيم قدرته، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء، وإنما أمره بين الكاف والنون. فقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس هناك تعب ولا نصف فيما يريد، ولا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فبكلمة كن يكون هذا الشيء، كما ذكرنا من قصة الرجل الذي أحرقه أولاده وسحقوه وذروه في يوم عاصف، ومع ذلك أراد الله أن يبعثه فقال كن، فكان بين يدي الله جل وعلا. جمع البر ما فيه، وجمع الجبل ما فوقه، وجمع البحر ما فيه، وصار إنسانا بين يدي الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ختمت الصورة الكريمة بتنزيه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص، وهذه الغاية من التعرف على الله. إذا تعرفت على الله جل جلاله وصلت إلى هذه الحقيقة الكبرى، وهي تعظيم الله عز وجل في حياتك، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به جل جلاله. فقال تعالى في خواتيم هذه السورة المباركة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. يقول الله تعالى في أواخر سورة ياسين منزها نفسه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص وعن العجز، فإن اتهام هؤلاء المشركين له سبحانه وتعالى بعدم القدرة على البعث بعد الموت، هذا اتهام له سبحانه وتعالى بالعجز. تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه ليعلمنا كيف نعظم الله، وكيف ننزه الله سبحانه وتعالى. إذا ابتلأ قلب المؤمن بتعظيم الله فإنه يبادر إلى ترجمة ذلك عمليا في حياته، ومن ذلك بفضل الله تعالى شرع الله لنا الأذكار تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، وهي من أحب الكلام إلى الله، ومن أعظم ما يثقل الميزان يوم القيامة. فعندما تقول سبحان الله وتكثر من ذلك، عندما تقول الحمد لله وتكثر من ذلك، أنت بذلك تترجم القرآن ترجمة عملية في حياتك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعي، اجعلوها في ركوعي. هذا ترجمة القرآن، عمل بالقرآن، نقل للقرآن من السطور والصدور إلى الواقع. وعندما قال له ربه جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والتحميد، وكان يعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. هذه ترجمة عملية. فعندما يقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، عندما تسمع هذه الآيات هذا أمر ليكون واقعا في حياتنا. فقال تعالى هنا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي، سبحان من السبح والبعد، فالمسبح يبعد الله تعالى عن كل عيب وعن كل نقص، هذا وجه التسبيح. ومنه يقال للسباح سباحا إذا كان ماهرا في قطع المسافات، لكن لو واحد مثلا زي حالتنا كده يعني بيمشي على الشط ما ينفعش يتقال له سباح. السباح ده مين؟ اللي يدخل جوه في الميه ويسبح ويعوم، لانه يبعد. فلذلك السباح او السباحه او السبح بمعنى البعد. فمعنى سبحان الله اي انزه الله تعالى عن كل عيب وعن كل نقص. فما هو التسبيح هنا؟ التسبيح هنا ان تنزه الله عن العجز، ان تنزه الله عن العجز، عن عدم القدره. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت مبالغه من الملك، فالله له الملك المطلق الذي لا يخرج شيء عن سلطانه مهما كان هذا الشيء، فلا يخرج عن سلطانه. أما إذا سمي من المخلوقين بالملك فإنه ليس ملكا على الحقيقة. يقول لك الملك فلان، هذا الملك فلان يملك شيئا ولا يملك شيئا. ثم إنه وما يملك ملك لله جل جلاله، فالله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذا الملك الذي يملك وله الجند وله الحرس وكذا وكذا لا يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه، لا يستطيع أن يحبس نفسه عن دخول الخلاء، لا يستطيع أن يمنع نفسه عن رزق الله، لا يستطيع ذلك. لما أحد الملوك أو أحد الأمراء احتاج إلى كوب ماء، وكان أحد العلماء جالس، فجاء الخادم بكوب الماء فأمسك هذا العبد وقال أيها السلطان أصلحك الله، إذا طلبت هذا الماء فلم تجده فكم تدفع؟ قال نصف ملكي. قال وإذا شربته فحبس فيك كم تدفع؟ قال النصف الآخر. هذا الملك، هذا ملك الدنيا، ما يسوي الشر بالطبع. ملك من الملوك ويستطيع دفع المرض عن بدنه؟ لا يستطيع. فإذا هو وما يملك إنما هو ملك لله، فالله قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء تحت السلطان. طيب ديك أنت إيه كمؤمن؟ واحد تعظيم الله عز وجل، أنت تعظم الملك وإذا عظمت الملك رأيت كل ملوك الأرض كالذباب أمام قدرة الملك. أي شيء مهما كانت قوته أمام قوة وجبروت وعظمة الملك جل جلاله لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. شوف عاد اللي تجبرت وقالوا من أشد منا قوة، كان اسمهم يا جماعة العماليق، العماليق اللي ربنا قال عنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في ما فيش زيهم. هتقول لي بقى روسيا أمريكا مش عارف إيه، فيش زيهم. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ربنا أهلكم بشوية هوا ليه؟ ربنا سلط عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنة. فرعون، فرعون شوية مية غرقوه، شوية طين ادسوا في بقه موتوه، النمرود اللي قال أنا أحيي وأميت، ربنا أهلكه بإيه؟ ببعوضة. ناموسة دخلت في مناخيره واستقرت في دماغه، أول ما تزن يتلوى في الأرض ما يرتاحش غير ب اسبرين من ماركة باتل، واخد بالك؟ شوية أبائيل وكاوتشات على دماغه يعودوا للطشوق بالشماشب والأبائيل. ليه؟ تجرى على الله. وغيره غيره غيره. فكل ملك أمام ملك الله فهو حقير، وكل سلطان أمام سلطان الله فهو ضعيف. فده تعطيك أنت كمؤمن تعظيم لله سبحانه وتعالى أن ترى كل شيء غير الله صغير وحقير. لما عز بن عبد السلام وقف أمام الأمراء في مصر، أظن نجم الدين أيوب أو غيره، فوجدوا ماشي بالهيلمان بتاعه والسكك مقفولة، ناس واقفة على جوانب الطرقات قاعدين يحيوا ويعملوا ويسووا. فقال يا نجم الدين ألا تتقي الله؟ أنت هنا تتبختر في مشيتك والخمور تضار في حوانيت مصر؟ فقال يا سيدي إنها من عهد أبي، يعني أنا ورثت الملك والخمور دي موجودة في الدار وفي البلد. فقال أنت من الذين قال الله فيهم إن وجدنا أباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال سيسألنك الله عن هذه الأشياء فماذا تقول له يوم القيامة؟ فقوم الطلبة والناس بتقول له يعني يا شيخ يعني أنت لما قلت له يا نجم الدين اتقي الله والكلام ده أنت ما خفتوش؟ قال نظرت إلى ملك الله جل جلاله فرأيته أمامي كالهر. شافوا قدامه زي إيه؟ زي القط. شافوا قدامه زي القط. فكل ملك وكل سلطان مهما تجبر وطغى وبطش يعلم أنه حقير في ملك الله وأنه ضئيل في سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما تسلط على العباد وظلم وتجبر فإن رجوعه إلى الله جل جلاله. الأمر الثاني بعد أن يمتلئ قلبك بتعظيم الله ألا تغتر بملك تملكه ولا بسلطان تركن إليه ولا تتكبر على أحد بهذا. وإياك ثم إياك أن تغضب الملك بسلطانك. كلام ده للملوك والرؤساء والوزراء والموظفين والأغنياء. الإنسان يتذكر إن هو في ملك الملك سبحانه وتعالى. فأرض الملك يرضي عنك العباد، وإذا أسخط الملك سخط عليك العباد، لأن قلوب العباد في ملك الله سبحانه وتعالى وأنت وسلطانك في ملك الله. فأرض الله يرضي الناس عنك أما إذا أسخطت الله عز وجل وأفسدت في البلاد والعباد فإن الله قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا الإنسان يتقي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اسمه خالد الغبارل دولة البرامكة لما انتهى بهم السجن هو وأولاده فكان الأولاد الأمراء معهم السلطان في السجن فقال أحدهم لأبيه يا أبتي أبعد العز والسلطان السجن والقيد؟ قال له بعد الأبهة اللي كنا فيها والسلطان والملك اللي كنا فيه احنا اللي كنا بنؤمر وننهي كنا بنفعل ونفعل اخرتها زنزانه وقيد سلسله في الايدي. فرد السلطان على اولاده الامراء وقال يا بني لعلها دعوه مظلوم صعدت الى الله في ظلمه الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. فعلا فعلا لعلها دعوة مظلوم صعدت إلى الله في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. يا مسلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه وعين الله لم تنمت يدعو عليك وعين الله لم تنمت. فإذا أنت وأنا وكل ما نملك في سلطانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الأرض التي أنت عليها الآن ملكه. ما أعطاك من صحة وعافية وجوارح ملكه. ولذلك لما أراد إبراهيم بن أدهم أو غيره من العلماء أن ينصح رجل يعصي الله عز وجل قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج إلى أرض ليست ملكا لله لتعصيه عليها. قال له دور على مكان مش ملك ربنا. فقال هذا الرجل كيف ذلك والله له ما في السماوات وما في الأرض. قال له ألا تستحي من الله تعصي الملك على ملكه وفي ملكه؟ طب الكسف. قال له اذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. قال كيف ذلك أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. قال له ألا تستحي من الله تعصي الله وهو يراك وهكذا. فدي من الفوائد العملية أن أنت تذكر نفسك بهذا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وأخرته إليه ترجع. أخرة الملك أخرة السلطان أخرة الدنيا أخرة المال أخرة أي حاجة أخرة الدنيا بحلوها ومرها أخرتها إيه؟ إحنا راجعين لربنا إليه ترجعون. سنرجع إلى الله جل جلاله لنحاسب ونجازى. فالذي عمل خيرا جوزي خيرا والذي عمل شرا جوزي شرا جزاء الفرق. من فوائد هذه الآيات واحد تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد البراهين القاطعة. اثنين مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة. ثلاثة تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص. أربعة تقرير أن الله بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له على الحقيقة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من تفسير هذه السورة المباركة سورة ياسين. عشنا مع آياتها تدبرنا في صفحاتها ويبقى العمل بما تضمنته هذه السنة. فابدأ من الآن، ابدأ من اليوم، اعمل بهذه الصورة، بصورة ياسين. والواجب العمل النهاردة اللي احنا نعمله يا أخوانا إن احنا نحاول النهاردة نقيم الليل بهذه الصورة أو بما تيسر منها. صلي النهاردة إن شاء الله قبل ما تنام 5 ركعات، فرصة الليل طويل، الليل طويل. شوف العشاء لسه غير دلوقتي، الساعة لسه 7 إلا ربع، يعني لو لسه تروح الدكان وتقعد في دكانك ومش عارف ايه، مهما تقعد الليل طويل برضه، خد بالك. فعاوزين يا اخوانا ان احنا نقطع جزء من هذا الليل، اما قبل ان تنام واما قبيل الفجر، وتصلي وتقوم الليل بهذه الايات. فحافظ على هذه الصورة، اللي حافظها يراجعها، اللي ما حفظهاش يحاول يحفظ فيها من الوقت. صورة جميلة جدا، سهلة جدا، ونقيم بها الليل النهاردة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله تعالى لبلادنا فنقول اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح.